وقفنا في كتاب الشيخ على المجلد الثاني صفحة 21 مجموع الفتاوى. قبل أن نبدأ القراءة عشان نربط هذا الدرس بالسابق، أحب أن ننبه إلى أن الشيخ ذكر أنواع العلوم والفنون التي اتفق عليها والتي تختلف فيها، فذكر أن العلوم الحسية والبدهية متفق فيها بين أهل الحق وبين أهل الباطل، لأنها علوم تجريبية تقوم على يعني العلم الطبيعي الذي لا يكابر فيها أحد، لا يكابر فيه أحد. لكن الخلاف في علوم أخرى والتي منها الأخلاقيات والإلهيات والغيبيات، وإن كان الغيبيات تدخل في الإلهيات لكن أيضا الغيبيات صنف يخص من الإلهيات. إذن فمواطن الخلاف ليس العلوم الحسية والبدهية، والعلوم الحسية والبدهية أيضا ليست وسيلة إلى فهم العلوم الغيبية، هذا مما ينبغي يفهم جيدا. كما أن العلوم الحسية والبدهية ليست أيضا هي الطريق إلى الاستدلال بالأمور الشرعية، إنما هي أدلة عاضدة لا يمكن أن تخالف الشرع. العلوم الحسية التطبيقية، العلوم الحسية والبدهية كذلك ليست من العلوم التي تعارض الشرع، وإن كانت هي حق، ما صار علما من التجريبيات والحسيات والبدهيات فهو حق، لكنه لا يمكن أن يكون عن طريقه فهم الغيبيات ولا إدراك الغيبيات، ولا يمكن أن يكون عن طريقه أيضا فهم الشرائع والتوحيد. إذن الخلاف يكون في الأصول الأخلاقية وفي الإلهيات وفي الغيبيات كما يكرر الشيخ فيما بعد. نعم. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. وبعد، قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الأخلاق مثل استحسان العلم والعدل والعفة والشجاعة فجمهور الفلاسفة والمتكلمين يجعلونها من الأصول، لكنها من الأصول العامة، ومنهم من لا يجعلها من الأصول بل يجعلها من الفروع التي تفتقر إلى دليل، وهو قول غالب المتكلمة المنتصرين للسنة في تأويل القدر. فكان الذي أصلوه واتفقوا عليه من المعارف أمر قليل الفائدة نزر الجدوى، وهو الأمور السفلية، ثم إذا صعدوا من هذه المقدمات والدلائل إلى الأمور العلوية فلهم طريقان. طبعا قبل أن يبدأ ذكر الطرق أحب أن ننبه إلى أننا سنحتاج إلى الآن ترقيم وعنصرة هذه الموضوعات من أجل أن تنتظم في الذهن ونستفيد فيه منها بالمقارنة بينها وبين منهج أهل السنة والجماعة. فقبل أن يبدأ الشيخ سيذكر منهج السنة والجماعة متأخر، لكن أشير إليه هنا من أجل أن نستصف في أذهاننا الميزان الشرعي. الشيخ سيذكر طرائق الناس في يعني في تقرير الدين. فأولا طريقة أهل السنة والجماعة في تقرير الدين هي الاعتماد على الوحي، لأن الدين دون الله عز وجل، والله هو المشرع، والدين ينبني على ما يرضي الله عز وجل وما يحقق للبشر السعادة التامة في الدنيا والآخرة، وهذا مما لا يمكن أن تحط به مدارك البشر على الكمال، لا يدركه إلا الله عز وجل. فلذلك أهل السنة والجماعة يقررون الحق، وهو أن الطريق لتقرير الدين جملة وتفصيلا هو الوحي. والآن سيذكر الشيخ طرائق المخالفين. نعم. أما المتكلمة المتبعون للنبوات فغرضهم في الغالب إنما هو إثبات صانع العالم والصفات التي بها تثبت النبوة على طريقهم، ثم إذا أثبتوا النبوة والصفات التي بها تثبت النبوة على طريقهم ثم إذا أثبتوا النبوة تلقوا منها السمعيات، وهي الكتاب والسنة والإجماع وفروع ذلك. نعم، يقصد الشيخ أن أهل الكلام تكلمة الأشاعرة والماتريدية وكذلك المعتزلة وبعض الجهمية يقوم منهجهم على استخدام الأدلة العقلية لصدق الوحي، فإذا توصلوا بذلك إلى صدق الوحي بدأوا هناك يقررون الوحي، لكنه محكوم عندهم في المقررات العقلية، وأول ذلك عندهم أو عند غالبهم إثبات الخالق عز وجل بالمقدمات العقلية، ثم الصفات التي تثبت فيها النبوة على طريقتهم، وعندهم الصفات التي تثبت فيها النبوة كلها عندهم ترجع إلى المعجزة، إلى إثبات المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي، ويزعمون أن المعجزات هي الدليل الوحيد، هي الدلالة الوحيدة على النبوة، وهذا خطأ كما تعلمون. ولذلك بعضهم لما أنه تناقضت عنده أدلة النبوة بزعمه صار عنده ريب في الدين وشك، صار عنده ريب وشك، خاصة عندما عجزوا عن تحديد معنى المعجزة، واختلطت عندهم المعجزة بالكرامة، واختلطت عندهم المعجزة بخوارق العادات وبخوارق الكهان والدجالين، لما اختلط عليهم الأمر صار عندهم ريب واضطراب في تقرير الدين، لأنه ينبني عندهم على هذا الأصل المضطرب، وحصروا دلالة النبوة على المعجزة. نعم. وأما المتفلسفة فهم في الغالب يتوسعون في الأمور الطبيعية ولوازمها، ثم يصعدون إلى الأفلاك وأحوالها، ثم المتألهون منهم يصعدون إلى واجب الوجود وإلى العقول والنفوس، ومنهم من يثبت واجب الوجود ابتداء من جهة أن الوجود لا بد فيه من واجب، يعبرون عن وجود الله عز وجل بكلمة واجب الوجود. طبعا كلمة واجب الوجود كلمة فلسفية، ليس كل الفلاسفة يقصدون بها وجود الله على المعنى الشرع المصطلح المعهود عندنا، بل غاية ما عندهم هو إثبات الخالق، قد لا يعبرون به عن الله عز وجل التعبير الشرعي، ولذلك يقولون الصانع. والشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية سيرهم في هذه العبارة ربما لإقامة الحجة عليهم، والله أعلم، وإلا فالأولى ألا تقال كلمة الصانع مجاملة لهم ولا واجب الوجود، لكن لا يمكنهم أن يفهموا خطابنا، والشيخ أحيانا يكتب لهم يقصدهم بالكتابة أو يقصد يعني تسليح بعض المسلمين المتمكنين من مناقشة هؤلاء باستخدام هذه المصطلحات. فهم كثيرا ما ينزعون أو بعض الفلاسفة إلى إثبات وجود الله عز وجل تحت مسمى واجب الوجود أو نحو ذلك أو الصانع أو نحو ذلك، لكن ومع ذلك حتى إذا من منهم أثبت وجود الله عز وجل بعقله ووقف على هذه الضرورة الفطرية، فإنهم لا يصفون الله عز وجل بما يجب له من الكمال والجلال، بل إنهم لا يعظمون الله حق التعظيم ويسلبونه حتى الربوبية. فإذا قروا بوجود واجب الوجود كما يعبرون عنه أو الصانع كما يعبرون عنه، جعلوا تدبير الكون للعقول والنفوس والأفلاك والآلهة التي يعبدونها، ولذلك نشأت عندهم الوثنية المطورة، لأن الوثنية نوعين، الوثنية الساذجة مثل الوثنية الأمم الساذجة الأمم الهمجية التي تعبد كل ما أمامها أو تعبد مظاهر بعض مظاهر الكون من حولها، حيوانات أشجار نحو ذلك من معالم الكون. لكن الوثنية المقننة، وثنية اليونان، وثنية الرومان، بعض وثنيات الديانات الكبرى في الهند وشرق آسيا وغيرها، هذه وثنية نشأت عن الفلاسفة مقننة ومطورة، يعني بمعنى أن لها نظم ولها أساسيات وفلسفات، صار ذلك من أسباب صرف الناس وصرف الخلق عن هدى الله عز وجل. ولذلك نجد أن المشركين السذج أقرب استجابة إذا دعوا إلى الهدى من المشركين أصحاب الحضارات والمدنيات التي قامت على أثناء فلسفة الفلاسفة. أردت بهذا أن أبين معنى قول الشيخ أنهم يعني ينزعون إلى إثبات واجب الوجود أو إلى العقول والنفوس، يعني بمعنى أنهم إذا أثبتوا واجب الوجود جعلوا تدبير الكون ليس لله عز وجل بل إلى النفوس والعقول والأفلاك ونحو ذلك. نعم. وهذه الطرق فيها فساد كثير من جهة الوسائل والمقاصد، أما المقاصد فإن حاصلها بعد التعب الكثير. قبل أن يعني نتمادى في الفقرات أحب أن نضع لها عنوان، وهو ممكن أن يقال سمات مناهج المخالفين من الفلاسفة والمتكلمين، سمات هذه المناهج التي تميز مناهجهم الفاسدة عن مناهج أهل السنة الصالحة. وضع الشيخ أكثر من 9 أو 10 سمات في هذه الصفحة فقط، يشير فيها لأولا قوله هذه الطرق فيها فساد كثير من جهة الوسائل، هذه السمة الأولى. من جهة الوسائل. والسمة الثانية فسادها من جهة المقاصد، قال وأما والمقاصد، من جهة الوسائل والمقاصد. يعني الوسائل هي الطرق التي استخدموها في الوصول إلى هذه القناعات عندهم، هذه فاسدة، هذه من سماتهم فساد الوسائل، وهو الاعتماد على العقل والمصطلحات الفلسفية في الوصول إلى الغاية. ثم الغاية عندهم فاسدة، لأن غاية يعني اللي هي المقاصد، عبر أشياء عنها بالمقاصد، لأن المقاصد عندهم لا توصلهم إلى عبادة الله عز وجل، ولا إلى تعظيم الله حق التعظيم، ولا توصلهم إلى الأخذ بطريق الهدى. المقاصد فقط توقفهم على الإيمان بالمجرد بوجود الله، ثم وصفه بأوصاف الله تليق والحيدة عن عبادته. نعم. وهذه الطرق فيها فساد كثير من جهة الوسائل والمقاصد. أما المقاصد فإن حاصلها بعد التعب الكثير والسلامة خير قليل، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. هذه كلمة عظيمة في الحقيقة، من أعظم الكلمات التي وصف بها الشيخ مناهج المتكلمين وسمات أعمالهم. يقول إنهم قد يحصلون خيرا قليلا، مثل الاعتراف بوجود الله، هذا شك إنه خير. الاعتراف بوحدانية الله، هذا لا شك إنه خير، لكنه بدأ يعني قليل الفائدة، لأنه لا يؤدي إلى المطلوب من العباد وهو عبادة الله، فهو قليل بالنظر إلى المطلوب من العباد، بالنظر إلى ما إلى الغاية من خلق الخلق، من خلق الناس، كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية العظمى ما وصلوا إليها، فلذلك هم وصلوا إلى خير قليل. ثم قال هذه المسائل، يعني هذه الوسائل والمقاصد التي وصلوا إليها، مثل لحم جمل غث، يعني ليس بقليل، ولا تعافى النفس، على رأس جبل وعر، يعني فالوصف الارتقاء إليه لا يؤدي إلى نتيجة، ويكون صعب جدا، الإنسان يتعب ويلهث وأخيرا يجد لحم غير صالح للأكل، فلأنه ما وصل إلى الغاية. قال فلا لا سهل فيرتقى يعني الجبل، ولا سمين يعني لحم الجمل ينتقل. نعم. ثم إنه يفوت بها من المقاصد الواجبة والمحمودة ما لا ينضبط هنا. هذه السمة الثالثة قوله يفوت بها من المقاصد الواجبة. نعم. عندنا الأولى، لحظة، قال الأولى وهذه الطريق فيها فساد كثير من جهة الوسائل، والثاني من جهة المقاصد، والثالث أن الخير فيها قليل، والرابع أنه يفوت بها من المقاصد الواجبة والمحمودة ما لا ينضبط. نعم. وأما الوسائل فإن هذه الطرق كثيرة المقدمات، هذا رقم 5. نعم. ينقطع السالكون فيها كثيرا قبل الوصول، ومقدمات هذا رقم 6. نعم. ومقدماتها في الغالب إما مشتبهة يقع النزاع فيها، وهذا رقم 7، وإما خفية لا يدركها إلا الأذكياء، وهذا رقم 8. نعم. ولهذا لا يتفق من وهذا الأخير 9 من سمات مناهج أهل الأهواء، أنهم لا يتفقون، وهذا فعلا من أبرز سماتهم لكل متأمل. نعم. ولهذا لا يتفق منهم اثنان رئيسان على جميع مقدمات دليل إلا نادرا، فكل رئيس من رؤساء الفلاسفة والمتكلمين له طريقة في الاستدلال تخالف طريقة الرئيس الآخر، بحيث يقدح كل من أتباع أحدهما في طريقة الآخر، ويعتقد كل منهما أن الله لا يعرف إلا بطريقته، وإن كان جمهور أهل الملة بل عامة السلف يخالفونه فيها. مثال ذلك أن غالب المتكلمين يعتقدون أن الله لا يعرف إلا بإثبات حدوث العالم، ثم الاستدلال بذلك على محدثه، ثم لهم في إثبات حدوثه طرق، فأكثرهم يستدلون بحدوث الأعراض وهي صفات الأجسام، ثم القدرية من المعتزلة وغيرهم يعتقدون أن إثبات الصانع والنبوة لا يمكن إلا بعد اعتقاد أن العبد هو المحدث لأفعاله، وإلا انتقض الدليل، ونحو ذلك من الأصول التي يخالفهم فيها جمهور المسلمين وجمهور هؤلاء المتكلمين المستدلين على حدوث الأجسام بحدوث الحركات، يجعلون هذا هو الدليل على نفي ما دل عليه ظاهر السمعيات من أن الله يجيء وينزل ونحو ذلك، والمعتزلة وغيرهم يجعلون هذا هو الدليل على أن الله ليس له صفة، لا علم ولا قدرة ولا عزة ولا رحمة ولا غير ذلك، لأن ذلك بزعمهم أعراض تدل على حدوث الموصوف. وأكثر المصنفين في الفلسفة كابن سينا. نعم، لحظة أبو مصر، هذا المنهج الطريق الرابع من الطرق التي ذكر الشيخ، منها ما سبق قلنا طريق السنة والجماعة سيذكره بعد قليل، ثم طريق المتكلمين المتبعين للنبوات، ثم طريق المتفلسفة يقصد الفلاسفة عامة الفلاسفة، وهنا ذكر طريق المصنفين من الفلاسفة المسمين بالإسلاميين، يعني المنتسبين للإسلام. طبعا ليس من الإسلام في شيء، وهذا مما ابتلينا به حقيقة، نزاع الناس على ابن سينا وأمثاله، هل هم مسلمون أو غير مسلمين. في الحقيقة هذا نزاع عديم الجدوى، هم ليسوا من الإسلام في شيء. نعم هم رفعوا شعار الإسلام وانتسبوا إليه، لكن في عقائدهم ووصولهم ما لهم والله أعلم من الإسلام حظ، ما يظهر عندها في كتاباتهم وعقائدهم وما قالوا عن أنفسهم وما قال عنهم الثقات، ليس لهم من الإسلام نصيب، لكن انتسبوا للإسلام. نعم انتسبوا، وغالبهم باطنية، تعرفون الباطنية هم أبعد عن الإسلام من اليهود والنصارى كما هو معلوم، وليس هذا من العبارات التي نقولها على سبيل المبالغة كما يفعل كثير من الناس. أقول أن الباطنية ومنهم ابن سينا والفارابي ومن سلك سبيلهم ليس لهم من الإسلام نصيب، بل اليهود والنصارى أقرب إلى الحق منهم في كثير من الأصول. نعم. وأكثر المصنفين في الفلسفة كابن سينا يبتدئ بالمنطق ثم الطبيعي والرياضي، أولا يذكره ثم ينتقل إلى ما عنده من الإلهي، وتجد المصنفين في الكلام يبتدئون بمقدماته في الكلام في النظر والعلم والدليل وهو من جنس المنطق، ثم ينتقلون إلى حدوث العالم وإثبات محدثه، ومنهم من ينتقل إلى تقسيم المعلومات إلى الموجود والمعدوم، وينظر في الوجود وأقسامه كما قد يفعله الفيلسوف في أول العلم الإلهي. فأما الأنبياء، نعم، هذه الطريقة طريقة السلف التي ذكرتها لكم أولا. الشيخ بعد ما ذكر طرائق القوم، أربع طرائق أو ثلاث طرائق، ذكر الرابعة هنا وهي منهج أهل الحق. نعم. فأما الأنبياء فأول دعوتهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد اعترف الغزالي بأن طريق الصوفية هو الغاية، لأنهم يطهرون قلوبهم مما سوى الله ويملؤونه بذكر الله، وهذا مبدأ دعوة الرسل. لكن الصوفي الذي ليس له معه الأثارة النبوية مفصلة يستفيد بها إيمانا مجملا، بخلاف صاحب الأثارة النبوية فإن المعرفة عنده مفصلة، فتدبر طرق العلم والعمل ليتميز لك طريق أهل السنة والإيمان من طريق أهل البدعة والنفاق، وطريق العلم والعرفان من طريق الجهل والنكران. الشيخ هنا أشار إلى منهج المتصوفة وألحقه بالمنهج الشرعي، ألحقه من حيث الابتداء. فعلا المتصوفة من المسلمين، تصوفة الإسلاميين، يكون مبدأهم على الاعتراف بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنها هي يعني المبتدأ وهي المنهج، لكنهم يقولون ذلك على سبيل الإجمال، فإذا عبدوا الله عز وجل على جهة التفصيل، إذا قرروا عقائدهم ودينهم على جهة التفصيل حادوا عن الحق، بل ربما أخذوا بمسالك الفلاسفة في التعبد وبمسالك الأمور الأخرى، الأمم الأخرى الضالة. إذن هو يشير إلى أن الصوفية يبدأون معنا في أول الطريق في تقرير الدين على قاعدة أن الأصل هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك تتفرق بهم السبل ويحيدون عن الاستمرار في هذا الطريق. ولذلك أشار إلى طريقة الغزالي لأنه يمثل منهج الصوفية في تقريره لهذا الأصل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.